الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في أصابة التمام التي أسسها المحقق العراقي رحمة الله عليه، واتضح لنا تقريب الاستدلال بأخبار المعراج على هذا الأصل. أما قوله فتأمل فهو في الواقع إشارة إلى أن هذا الأصل لا يجري دائما وفي جميع الموارد إلا لا يجري دائما وفي جميع الموارد إلا على مبنى عليكم السلام باطل لا يقول به المحقق العراقي نفسه. طبعا هذا الشيء الذي سوف أذكره يعتبر من أمهات المباحث الأصولية التي يحتاج الفقيه إليها بشدة في الفقه. نلتفت لهذا المطلب شيء. مثلا عندنا دليل عام مفاده أن نصلي الظهر أربع ركعات، ثم ورد دليل خاص مفاده أن المكلف إذا كان مسافرا فيقصر. وشككنا في مورد من الموارد، مثلا لو خرجنا إلى أطراف البلد في بساتينها فطارة يكون شكنا لأجل اشتباه المفهوم، وأخرى يكون شكنا لاشتباه المصداق مع وضوح المفهوم لنا. وهذا ما يعبر عنه بالشبهة المفهومية والمصداقية للمخصص، التفت ليس للعام، للمخصص. مثلا ما في داعي تكتب حتى أشرح لك هذا المثال. قال أكرم العلماء، هذا ماذا؟ ورد لا تكرم النحو. مرة لا نعرف النحو مفهوما يشمل العالم بالصرف أو لا يشمل، فهذا شك في أي شيء؟ في المفهوم سعة وضيقة، هذه نسميها شبهة مفهومية لأي شيء ليس للدليل العام، شبهة مفهومية للدليل الخاص للمخصص، هذا شبهة مفهومية إذن للدليل الخاص. ومرة لا أعرف مفهوم النحو، النحو عرفا يشمل عالم الصرف وعالم النحو، ما عندنا شبهة مفهومية، لكن زيد هل هو نحوي أو ليس بنحوي؟ فهذا الشك فيه، هذا يقال له شبهة مصداقية للمخصص. ملتف جيدا لهذا المثال. فيما نحن فيه عندنا عبد يقول صل الظهر 4 ركعات، ورد خاص إذا سافرت فصل الظهر كم ركعة؟ ركعتين. طيب بخروجي إلى البستان هل يتحقق السفر؟ إما منشأ الشك لكون مفهوم السفر عندي في اللغة العربية غير واضح، هل نسميها شبهة مفهومية أو لا؟ مفهوم السفر واضح، لكن هذا المصداق الخارجي هل ينطبق عليه المفهوم أو لا؟ واضح هذا؟ فطالة تكون شبهة مفهومية وأخرى تكون شبهة مصداقية. نعم. في حال شبه بالمفهوم ممكن تطبيقها؟ ممكن أنا أشتغل؟ لا تعرف المفهوم، سعة المفهوم وضيق المفهوم لهذا المصدر؟ لا، المفهوم لهذا المصدر مفهوم للخاص. يعني الآن قال لي لا تكرم الفاسق، الفاسق كمفهوم لا أعرف هل هو خصوص مرتكب الكبيرة؟ مثال الشيخ، نعم. أنا سافرت خرجت في جلسة ساعتين. نعم. فأنا شو عندي شبهة؟ مرة مفهومية ومرة. مرة مصداقية. إذا كانت مفهومية. يعني مفهوم السفر في العرف أو في الاصطلاح الشرعي إذا كان له اصطلاح شرعي أنا عندي سعة وضيقا غير واضح. يعني هل يشمل هذا؟ لأن المفهوم غير واضح، فبالتالي إذا لم أعرف المفهوم. فلن أعرف بأنه يشمل هذا أو لا. يعني أنا أسلم بالحكم أصلاً شبه المفهومية بالمفهوم، شو على طول الحكم بالمفهوم، الحكم يؤدي إلى عدم معرفة الحكم لأجل الشبه بالمفهوم. أنا مفهوم السفر هل هو 10 فراسخ 8 فراسخ فرسخين مردد في شمول المفهوم للمصداق وعدم شموله للمصداق؟ أصل المفهوم لا أعرف. لماذا لا أعرف المصداق؟ الشك في المفهوم، يعني منشأ عدم معرفة حكم المصداق هو الشك في مش مفهوم، مفهوم غير واضح. نعم. المعروف بين علماء الأصول ومنهم المحقق العراقي أن المرجع عند الشك في شمول حكم العام لمورد من ناحية الشبهة مصداقية للخاص أن المرجع ماذا؟ هو أصالة العموم. فنتمسك بأصالة العموم وهي في المثال تقتضي ماذا؟ الإتمام أو التقصير؟ أصالة العموم في مثالنا ماذا تقتضي؟ الإتمام. العام ماذا كان؟ صل الظهر 4 ركعات، يعني كل ظهر صليها 4 ركعات، ورد لها خاص إذا سافرت فصليها كم؟ ركعتين. فهذا الشبهة مصداقية، فيكون المرجع أصالة العموم، أصالة العموم تقتضي التمام. فإذا الآن ما ذكره المحقق العراقي ماذا؟ صحيح، أن مرجع عند الشك هو أصالة التمام. وأما إذا كان منشأ الشك هو الشبهة مفهومية ما اختلف على أقوال ثالثها إجمال العام والرجوع إلى الأصل العملي. ثالثها أولها ماذا وثانيها؟ إذا كان ثالثها هكذا أولها ماذا؟ رجوع إلى العام. أحسن، صار واضح. إذا في ثلاث آراء، رأي يقول نرجع إلى العام في الشبهة المفهومية، رأي يقول لا نأخذ به الخاص، رأي يقول لا إجمال الخاص يسري إلى العام فيصبح العام مجملا فلا يجوز التمسك به. واضح المطلب أو أكرر؟ نعم، ما في أحسن تعزيع. نعم، فبالتالي لا يتم القول بأصالة العموم على جميع المباحث. ومن جملة الموارد لو ورد الخاص قائلا مثلا إذا ضربت في الأرض فقصر، ثم خرجنا إلى مسافة يصدق عليها في العرف أنها ضرب في الأرض. وإذا كان يصدق ليش شكك؟ وكان منشأ شكنا احتمال أن الشارع اعتبر شرطا زائدا. ملتفت؟ قال لي إذا ضربت في الأرض قصر والآن خرجت إلى حمص، هذا ضرب في الأرض عرفا لغة شرعا، لكن هل الشارع اعتبر شرط إضافي غير الضرب في الأرض؟ شكك، احتمال شكك، محل شك. في مثل هذا المورد بالاتفاق أما في خلاف بالاتفاق يكون المرجع ماذا؟ ماذا؟ واحد واحد تفضل. يعني شو؟ يعني شو سوى؟ برجع على البلد. يكون المرجع هو إطلاق دليل الخاص فنلغي الشرط المشكوك وتكون النتيجة وجود التقصير. نعم أي لأن الخاص له إطلاق. قال إذا ضربتم في الأرض فنقول مقتضى الإطلاق لو كان يريد أن يقول يضيف شرط آخر لوجب أن يقيد. بما أنه لم يقيد أصارت الإطلاق تكون في الخاص ماذا محكمة. إذا ماذا تلاحظون هنا؟ أصالة التمام أو أصالة التقصير؟ فكانت النتيجة والعمل في المثال بأصالة التخصيص. فلم يكن القول بأصالة التمام مضطردا في جميع الأمثلة أمر المحقق العراقي لماذا؟ بالتأمل. أنك أنت القاعدة الأصل عندما تقول تأسيس الأصل يعني نعطي قاعدة عامة. الآن فرضت قاعدة عامة. في بعض الموارد يصبح الحكم ماذا؟ بالعكس في بعض الموارد على المبنى. كما مثلنا في المثال الأول. فعدم اضطراد هذه القاعدة دعا المحقق العراقي إلى التأمل. نعم. نعم. بالمثال الثاني يا شيخ ممكن نلاحظ فرق مع المثال الأول. بالمثال الثاني هنا تصير في قاعدة أنه حصل عندي شك في شيء وعندي يقين في شيء آخر. يعني أنا عندي يقين بحكم مطلق هو التقصير في السفر وعندي شك في خروج أو زيادة شرط لهذا السفر. وليس لها علاقة عندك شك أو ما عندك ليس لها علاقة بأصالة التمام وأصالة التمام. عندما أسسنا الأصل أسسناه لموارد الشك. وهذا يعني في تأسيس الأصل أن نؤسس قاعدة كلية تجري في جميع موارد الشك. تبين أن في مورد عند الجميع لا تجري، في بعض الموارد تجري على مبنى ولا تجري على مبنى آخر. قال رحمه الله ماذا قال؟ قال رحمه الله وأما شروط القصر فأمورا. الآن بدأنا بماذا؟ الحمد لله عم نتجاوز مباحث مهمة. أما شروط القصر فأمورا كما هو معلوم من الرسائل العملية أن الشروط متعددة. وقبل الدخول في بحثها تفصيلا ينبغي الإشارة إلى مطلبين. المطلب الأول هذه الشروط يمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة. وجناب الشيخ تأخر 20 دقيقة. يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما يكون شرطا ابتداء وحدوثا فقط. الصنف الثاني ما يكون شرطا بقاء واستمرارا فقط. الصنف الثالث ما يكون شرطا حدوثا وبقاء. وهذا تمرير لكم تصنف لي الشروط الثمانية التي تذكر في الرسائل العملية كل واحد وين يندرج. واضح هذا التصنيف؟ ما أريد أكثر لأنه ما بحث جدا مهم، فنبقي شيء لكم. هذا واضح من السؤال؟ نعم. المطلب الثاني، ذكر المحقق الإصفهاني نكتة في المقام حاصلها أنه بالنسبة لشروط السفر ينبغي أن نميز بين الحكم الكلي والحكم الجزئي الفعلي. فالحكم الكلي عبارة عن وجوب التقصير على المسافر، هذا حكم ماذا؟ كل مسافر يقصر. وأما حكم الجزئي فهو عبارة عن الأحكام الفرعية المنشعبة عن ذلك الحكم الكلي. وهو وجوب التقصير على هذا المكلف الذي قطع المسافة إلى بلده مثلا. إذا شو صار عندنا؟ حكم كلي وحكم جزئي فعلي منشعب عن ذلك الحكم. ويرى هذا المحقق أن جميع شروط السفر بأصنافها الثلاثة المتقدمة ترجع إلى الأحكام الجزئية ولا ترجع إلى الأحكام الكلية. إذا شو صارت النتيجة؟ الحكم الكلي مشروط أو مطلق؟ إذا كانت ترجع للأحكام الجزئية الحكم الكلي ماذا؟ مطلق. المشروط وصار الحكم تطبيقات ذلك الحكم الكلي التي تحصل بالفعل خارجا، هذا هو المقصود من الإنشاء. هذه الدعوة لا يمكن الموافقة عليها بوجه، وتقريب الإشكال بعد تقديم أمور. الأمر الأول أن الشروط والقيود تنقسم إلى قسمين، شروط وقيود للواجب وتسمى في الاصطلاح الأصولي بالمقدمات الوجودية. مقدمات ماذا؟ الوجودية. كالاستقبال بالنسبة للصلاة، استقبال شرط، لكن شرط للوجوب أو شرط للواجب؟ للواجب. ليس شرط للوجوب، لو كان شرط للوجوب لا تجب الصلاة حتى تستقبل، لا، هي شرط للواجب. واضح؟ تسمى مقدمة وجودية أو مقدمة واجب، ما شئت فعبر. الثاني ما يكون شرطا وقيدا للوجوب وتسمى بالمقدمات الوجوبية، مش وجودية، وجوبية، كالاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج، وكالزوال بالنسبة لوجوب الصلاة. واضح هذه المقدمة؟ استذكرنا مقدمة مذكورة في علم الأصول، قرأناها في الحلقة الثانية. المقدمة الثانية أن المقدمات الوجودية وقيود الواجب هي في الواقع من شروط ترتب الملاك على الفعل، يعني الآن شوف، في عندنا مرض، في عندنا بعد الغداء، مرة يقول لك الطبيب إذا مرضت فاشرب الدواء، ومرة يقول لك اشربه بعد بعدية الغداء، ليس الشرط لاتصاف الدواء بالمصلحة، الذي هو الشرط لاتصاف الدواء بالمصلحة ما هو؟ مرض. أما هذه المصلحة متى تترتب؟ متى استفيد منه؟ بعد الغداء. واضح هذا؟ إذن شرائط المقدمات الوجودية ترجع إلى شرط ترتب المصلحة، ولذا كان واجب يدعو إلى تحصيل المقدمات الوجودية إذا كانت اختيارية، بينما المقدمات الوجوبية هي الشرط لاتصاف الفعل بالمصلحة. يعني قبل الزواج إذا واحد صلى الظهر لا يوجد مصلحة في هذه الصلاة، واضح؟ حتى يتصف الفعل بالمصلحة، حتى تكون الصلاة قربان قلتين، لابد أن تكون بعد الزواج. واضح هذا الكلام؟ المقدمة الثالثة إن شرائط التقصير بأجمعها من قبيل المقدمات، قل لي أي مقدمات، وجودية أو وجوبية؟ وجودية. طب من يقول وجودية يرفع يده؟ أنت لوحدك. من يقول وجوبية؟ والبقية ماذا يقول؟ من قبيل المقدمات الوجوبية. واضح الآن؟ واحد من الشرائط مثلا أن يكون السفر مباح، فإذا واحد سفر معصية يجب عليه التقصير. واحد من الشرائط قصد المسافة، إذا واحد ما قصد المسافة يجب عليه التقصير. لا على شرط وجود أو وجوب. واضح هذا الكلام؟ فهي كلها من المقدمات الوجوبية، يعني ليست مثل الاستقبال بل مثل الزواج. المقدمة الرابعة، التفت بس إلا في مقدمات، هذه لها أثر كلها في حل المطلب فيما ذكره المحقق الإسباني. المقدمة الرابعة أن الأحكام الكلية بأجمعها بالاتفاق مجعولة على نهج القضية الحقيقي. سمعت اللي يشبه بعد راجع أنت في الحلقات قرأت هذا الشيء في المنطق، قرأنا ما معنى القضية الحقيقية. ومن خصائص الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية أن تؤخذ جميع القيود ماذا؟ مقدرة الوجود حين تشريع الحكم. استذكرت المطلب في الحلقة الثانية أن الشارع بس يجعل وجوب الحج يتصور في البداية ماذا؟ مكلف، مستطيع، مخلى السر، ثم يقول يجب الحج. فإن القضية الحقيقية تعرف السر في ذلك، لأن القضية الحقيقية لبا وجوهرا وإن كانت حملية لكنها تنحل إلى قضية شرطية. إذا وإذا أداة ماذا؟ أداة فرض وتقدير، أداة شرط. واضح هذا؟ كل المقدمات ما أتت بشيء جديد، كل هذه المقدمات الرتبة. شوف الآن هكذا ينبغي الواحد مننا يبدأ يفكر. إذا اتضحت هذه المقدمات الأربع يتضح النظر فيما أفاده المحقق الإصفهاني، حيث جعل شرائط المسافر ترجع إلى الأحكام الجزئية دون الأحكام الكلية. والحال أن شرائط المسافر بعدما عرفت أنها مقدمات وجوبية يأخذها الشارع مقدرة الوجود حين الجعل، وأخذ شيء مقدر ومفروض الوجود يعني أن يلحظ حين الجعل. فإذا كان يلحظ حين الجعل كيف يقال حينئذ إن هذه الشرائط لا ربط لها بالحكم الكلي. لا ربط لها بالحكم الكلي، صار واضح الإشكال. أنت تقول عندنا الحكم كلي في صلاة المسافر، وبالحكم الكلي ما هو؟ كيف يجعل؟ يجعل على نحو قضية حقيقية. الموضوع في القضية الحقيقية هو الموضوع مع تمام شرائطه، الموضوع مع تمام شرائطه في القضية الحقيقية ينبغي أن يؤخذ على نحو الفرض والتقدير. ما معنى فرض وتقدير؟ يعني ألحظها أنها موجودة، إذن لوحظ. نعم، لكي تخرج هذه الشروط من مقام الفرض والتقدير إلى عالم الفعلية، نحتاج إلى الحكم الجزئي. لا أنها لم تلحظ في الحكم الكلي. إذا انتفت بين المطلبين يوجد تفاوت كبير. مرة تقول لم نلحظها في الحكم الكلي، تبين بالبرهان هذا الشيء باطل، ملحوظة في الحكم الكلي. مرة تقول لا، هي في الحكم الكلي تؤخذ على نحو الفرض والتقدير، وحتى تنقلب من الفرض والتقدير إلى مقام الفعلية تحتاج إلى مكلف في الخارج، تحتاج إلى سفر في الخارج، تحتاج إلى قصد مسافة في الخارج. نعم هذا الكلام صحيح، واضح؟ فإذا الفرض بين المطلبين. لكن مسألة بين ما بين الجاهل والمجهول واضحة في ذلك الوقت. لا، هذا شوف عزيزي، لأنه بعض الأشخاص يصبح عنده الانبهار، إن شاء الله ولا أريد أن أسمي حتى لا نقع في محظور، عندما يتتلمذون عند البعض يظنون أنه هذا الاصطلاح من مبتكرات هذا الشيء الذي يتكلمه، ويخفى عليهم أنه هذا عمره 20 سنة، 30 سنة، 300 سنة. فمن ينبغي أن نلتفت ولا يحصل لنا حالة الانبهار ببعض المدارس الأصولية. نعم. نحن لا نقول أن السيد شهيد يعني هو من أجل لا نريد مسمى. آه. نعم. إذا اتضح ذلك حينئذ ندخل في الشرائط تفصيلا. هذا كان تمهيد. قال رحمه الله الشرط، قال رحمه الله الأول المسافة. إذن بحثنا في الشرط الأول وهو المسافة. طبعا نتكلم عن مسافة خاصة سوف يأتي كم هي، أن نتكلم فعلا المسافة، وهذا من المباحث المهمة أنه كيف نحدد المسافة، كلها التفصيلات، مسافة زمنية أو مساحية أو كذا، هذا كله بحث مهم. قبل تفصيل البحث نشير أيضا إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الشرائط عند القدماء لم تكن تذكر بهذا الشكل وبطريقة تعدادية، نقول الشرط الأول الثاني الثالث، ما كانت تذكر، وإنما غالبا كان يعبر بألسنة الروايات، كما هو الحال في نهاية الشيخ الطوسي يرحمكم الله. نعم، ماذا قلت؟ نعم، هذه هي الوارد في رواياتنا عندما يقال يرحم رمضان يقال أثابت الله، وإنما في بلاد الشام تأثرنا ببعض الروايات فنقول لا، إذا غفر الله لنا ولكم الوارد في رواياتنا غفر الله، أما أثابكم الله ليس في رواياتنا فقط من باب المكتب. وين صورنا؟ كنهاية الشيخ الطوسي بل ومقصوده، حيث يقال مثلا أن المكلف إذا عصى في سفره يتم. شوف كيف يعبر، ما بيقول الشرط الخامس مثلا، لا مباشرة الفتوى، وإنما بدأ هذا التعداد بهذا الشكل في زمن محقق صاحب ما؟ صاحب الشرع. طب هذا ليس مطلبا علميا، المهم فقد كإشارة. النقطة الثانية أن الشرط الأول اختلفوا في عنوانته على أنحاء ثلاثة. النحو الأول ما ذكره المحقق في الشرائع تحت عنوان اعتبار المسافة. الشرط الأول كيف عبر عنه المحقق في الشرائع؟ بعنوان الشرط الأول اعتبار المسافة، مش المسافة. هنا الآن في العروة ماذا قرأنا؟ الشرط الأول المسافة. محقق في الشرائع قال الشرط الأول اعتبار المسافة. النحو الثاني ما ذكره المحقق نفسه في المختصر. مختصر نعم، حيث قال المسافة كما في العروض، يعني كلمة اعتبار ما موجود، واضح؟ النحو الثالث ما صنعه العلامة في غالب كتبه. ماذا صنع؟ حيث استغنى عن الشرط الأول بالكلية واكتفى بالشرط الثاني وهو قصد المسافة. شوف الآن في ترتيب العروة عندنا الشرط الأول ماذا كان؟ المسافة. الشرط الثاني سوف يأتي قصد المسافة. بالنسبة لهذا الشرط الأول بعضهم مثل المحقق في المختصر قال المسافة، مثل المحقق في الشرائع قال اعتبار مسافة، بينما العلامة أصلا اختزل الأمر، أصلا ما نحتاج إلى الشرط الأول، يغني عنه قصد المسافة. واضح يا حبيبة؟ نعم. وعليه فالبحث يقع في مقامين، بقية البحث تأتي غدا إن شاء الله. ما هما المقامين؟ مقام النمو. شو الفرق بين عبارة المحقق في الشرائع وعبارة المحقق في المختص؟ هذا أول. ثانيا مقام الثاني، هل فعلا الشرط الثاني يغني عن الشرط الأول أم لا؟ بقية البحث تأتي غدا.